بعض اهل العلم يعتذر للمؤلف كانه يعني وقع منه اثناء النقل او اثناء التاليف انه السطر انتقل النظر كما يقال منه. وهو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: راس الامر الاسلام، وعموده الصلاه، وذروه سنامه الجهاد. هنا في الرواية التي في الأربعين سقطت قوله رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذكر ذروة سنامه مباشرة، أو حتى وذروة سنامه الجملة كل هذه، ثم ذكر الجهاد مباشرة. ولا يستقيم الكلام بدون هذه الزيادة، لأن الجهاد هو لما قال من السنة: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ في ثلاثة لابد يبينهم. هو نقل الإمام الجهاد فقط، فلابد أن يستقيم الكلام. تقول: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. هو كأنه يعني لما نقل سنامه الجملة الأولى اختلط عليه الجملة الثانية، فنقل سنامه اللي بعدها على طول الجهاد، كلمة الجهاد، اعتذارا للإمام. يعني السطر هذا سقط منه بالنقل يعني. طيب، الحديث رواه معاذ بن جبل وهو إمام العلماء رضي الله عنه، يسبق العلماء برمية أو رطبة حجر يوم القيامة، وكما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الأمة بالحلال والحرام. وهو من العلماء الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا يبين لك كيف طالب العلم والعالم مهما كان له شأن، وإن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال هو في الطلب، لكنه كان حريصا على ما يقربه من الجنة ويبعده من النار. وهذا لابد دائما طالب العلم، ليست المسألة بالانشغال بالدراسة فقط، بل هو المقصود كله من طلبه للعلم ومن عباداته اللي هي أصل العبادات هذه ولا أعظم العبادات، أن يتقرب إلى الجنة أو يقربه ذلك العمل إلى الجنة ويبعده على النار. هذا أصل الطلب والنية في طلب العلم، وإلا كل ذلك لا فائدة منه، ليست المسألة منه الإتقان ولا الشهرة ولا السمعة ولا لا، أنت تتعبد إلى الله عز وجل بهذه الجلسة. هذا المجلس الذي نحن فيه الآن هذه من أعجل العبادات، حينما تقرب إلى الله عز وجل بالعلم، تعلم معرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وشرعه، معرفة تاريخ الأمم السابقة من الرسل والأنبياء، كل هذا نتقرب به إلى الله عز وجل، لأننا مرضاة الله، وأن المبتغى كله هو دخول الجنة. أنت كل وجودك في الأرض أصالة وأعمالك التي تفعلها المبتغى منها هو دخولك الجنة، وأنك تسأل الله عز وجل أن يباعد بينك وبين النار. وكذلك طالب العلم كلما استطاع أن يحرص على أن يعرف ما يقربه من الجنة وما يبعده من النار، كما فعل هذا الصحابي الجليل، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. يعني ما سأل عن أمر من أمور الدنيا، لا، سأل عن أعظم شيء هو دخول الجنة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هو يعني كأنه من فقه أيضا أنه ما يقترب من النار. فأنت ممكن مالك إلى الجنة، لكن لو كنت على التوحيد مالك إلى الجنة، لكن قد تدخل النار إن شاء الله ذلك. وهو أراد أن يأتي بالله كما قال بالإثبات والنفي، يعني ينفي عن نفسه دخول الجنة، يباعد بين النار، ينفع نفسه دخول النار ويثبت الجنة لنفسه. فأراد بالكمال أنه أعمال تبعدك عن النار وتدخلك الجنة، فكأنك تدخل الجنة من أول وهلة. نسأل الله عز وجل أن يصطفينا من هؤلاء جميعا. فسأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأنا ليش أقول هذه المسألة؟ أن كثير من العلماء يقولون أن طالب العلم قد يشغله العلم، أشوى يشغله العلم، نعم يشغله شهوة العلم وحبه للعلم وتبحره في العلم ومدارسته عن المبتغى الأصلي، وهو طلب الجنة والبعد عن النار، وقد ينشغل. نعم، بذلك هذا الطلب من معاذ كأنه إفاقة لنا جميعا على أنك وإن كنت على الطريق، لكنك لابد تعلم بأن الغاية لك من ذلك كله وأنك تفعل ما يقربك إلى الجنة وما يبعدك عن النار، ولا تفعل وما يبعدك عن النار. حتى أن عبد الله بن مبارك له كلمة بديعة جدا، قال إن للعلم طغيان كطغيان المال، يقول إن للعلم طغيان كطغيان المال. فالعلم يطغي إذا لم يكن صاحبه يسعى فيما يقرب به إلى الجنة ويبعد عن النار. وهذا حقا تجده، لابد أن تنتبهوا له جميعا، وأن تكونوا على بصيرة وعلى حكمة في طريقه وفي الطلب، وأن تتذكروا دائما هذه الغاية وهو دخول الجنة والبعد عن النار. وهذا السؤال لذلك نقول يعني حكمة أن الله عز وجل يظهر هذا السؤال لمعاذ يسأل به النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل إلينا، يكون بصيرة لأهل العلم جميعا، لأن معاذ كما قلت إمام للعلماء وعالم من علماء الصحابة، ومع ذلك حرص على السؤال عن أمر عظيم جدا كما قال لنا سلم لقد سألتني عن عظيم، يعني دل لك عن هذا السؤال من أعظم الأسئلة التي يسأل بها. فنقول الأول قبل أن نأخذ في معنى الحديث نفكك الألفاظ، يعني الألفاظ التي جاء في الحديث نبين المرادفة أو معانيها الموجودة. قال طبعا تكلمنا من قبل عن الشرك والصلاة والزكاة والصوم والحج، فندخل على ما بعد، ألا أدلك على أبواب الخير، الخير ضد الشر، يعني الخير يطلق هو ضد الشر، وقد يطلق الخير على المال أيضا كما قال سبحانه وتعالى وإنه بحب الخير لشديد. هنا الخير يأتي بمعنى المال في هذه الآية، هو يأتي أيضا بمعنى الخوف ضد الشر. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، والأبواب جمع باب وجمع قلة، وأيضا يعني أن مفاتيح الخير وطرق الخير. قال الصوم جنة، معنى جنة بطاية بتأتي من المجن أو المجن اللي بيلبسه المقاتل في الحرب ليتقي به الضربات، وهو الستر ووقاية. وجنة يعني الصوم جنة، يعني جنة لك من النار، وقاية لك من النار، كأن الصوم يقيق هذه العبادة العظيمة، يقيق من دخول النار أصالة. وهذا طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، اختص الله عز وجل به الصوم والصبر عن الملاذ من الطعام والشراب وغيره. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب. ولما قال طرق الخير أبواب الخير، يعني الطرق الموصلة إلى الخير، وفيه طبعا تشويق ألا أدلك، اسلوب تشويق، يعني هو يعني عرض، هو كأنه يعرض عليه أدلك على أبواب الخير ويشوقه لذلك. كما قال تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم، الآيات سورة الصف، يعني أعرض عليك أبواب الخير لتستفيد منها وتعمل بها، أو هل تحب ألا أدلك، يعني هل تحب أن أعرض عليك أبواب الخير. وقال وجوف الليل، صلاة الرجل في جوف الليل، أو جوف الليل أوسط الليل أو آخر الليل، كل هذا جوف الليل، أوسط الليل أو آخر. قال جاء في الحديث أي الليل أسمع، قال جوف الليل الآخر، فكأنه الوسط كله من البداية من الوسط إلى الآخر، هذا كله جوف الليل، يعني أقرب للإجابة، أسمع في الحديث، يعني كأنه أقرب في الإجابة في الدعاء. والمقصود طبعا من هذه الجملة أن صلاة الرجل من الليل من أبواب الخير. وهنا طبعا ما لا يقصد به الليل الرجل على سبيل التخصيص، لكن أن معاذ السائل فهو رجل فأجابه بالرجل، وإلا هو النساء والرجال في ذلك شقاء في الأحكام في هذا الأمر، من هذا على الغالب. وقال هنا من جوف الليل، من هنا إما تكون ابتداء، يعني ابتداء من من من من, من جوف الليل تبتدي الصلاة، مبدأ الصلاة من جوف الليل، واحتمل أن تكون من للطبعيد، يعني الصلاة في أي وقت من وسط الليل أو آخر الليل، يعني تحتمل ذلك وتحتمل ذلك. طبعا لو الأولى تبقى أطول، يعني كأنه هذه تخصيص ولو قلت التبعيضية في أي وقت من هذا الوقت فيه منقبة وفيه القلب. هو في رواية من جو، نعم أنا قرأتها هنا فيه، لكن في رواية أخرى من جو ذلك. ثم تلا قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ويقصد هنا الذين يقومون من نومهم من مضاجعهم من سرائرهم، يقومون ليلا يترك النوم ولذة النوم والاسترخاء ويؤثر ذلك على أنه يقوم ليصلي لله عز وجل. قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ثم قال عنهم الله عز وجل وهذا من أعظم الجزاء، انظروا في الصورة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر، يعني سبحان الله الآيات تمر ساعات على المرء ولا يتدبرها، يعني أو يعني يغفل ثم يأتي ويتذكر. انظر في قوله تعالى عن الذين يقومون من الليل، أبا أنك كنت في الليل فنمت فقمت في وسط الليل لله توضحت وصليت ركعتين أو ما شئت من الصلاة ودعوت ربك أو استغفرت في الصحة بعد أن كنت في نوم وفي لذة وفي سكينة قمت لله. لو يعني لو قرأت هذه الآية هل يمكن لأحد أن ينام ليلا ولا يقوم في هذا الوقت لله ولو ركعتين؟ يقول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يعني لا يمكن أن تتصور ما أخفي لك من نعيم تقر بي عينك جزاء بس فقط أن تقوم في هذا الوقت من الليل. ذلك دائما العلماء يقولون قيام الليل هذا شرف المؤمن وحري بطلاب العلم وطالبات العلم ألا يكون هذا لهم شأنهم، لهم معهم قسط من الليل سواء كان في الصلاة أو حتى في المدرسة في الدعاء أو في السحر. لكن أصحاب الهمم العالية الذين يطلبون العلو في كل شيء كيف ينامون ويتركون هذا الوقت الذي فيه هذا الجزاء من الله عز وجل؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الأمر، ويكفيكم أن الله عز وجل يباهي الملائكة بقيام بمن يقوم الليل في الظلام، كما قال تعالى انظروا إلى عبادي قد قاموا في ظلام الليل حيث لا يراهم أحد غيري أشهدكم إني أبحتهم دار كرامتي. الله أكبر، يعني أعطيت لهم أبحت لهم أبحتهم. فهذا الله عز وجل يباهي بمن يقوم في الليل الملائكة، والله يعلم حال كل أحد. ولذلك لابد كل البرء تست من هذا الوقت من الليل ما يضيع هكذا. قال تتجافى، طبعا الآية تتجافى يعني بمعنى تتجافى هنا في ذكر المفردات، والترك التجافي اللي هو الترك أو التنحي، ذلك قال يجافي بضبعيه، يعني لما تيجي تصلي يجافي، كان عليه السلام يجافي بين مرفقيه حتى يرى بياض إبطيه، يعني هكذا يكون يعني واسعا يبعدهما عن الأرض. المضاجع وقلنا له موضع النوم، موضع الاضطجاع اللي هو النوم. لكن هنا اختلف العلماء بهذا الوقت، يعني اللي هو موضع الاضطجاع للنوم، هل هو مقصود ببعضهم قال ده الوقت اللي ما بين المغرب والعشاء، الذين يعني لا ينامون هذا الوقت قد يضيع منه المرء اذا نام صلاة العشاء، فالآية كأنها في الوقت الذي بين المغرب والعشاء. بعضهم قال في التفسير ده تتجافى جوع عن المضاجع، يعني يحرصون على انهم لا ينامون بين المغرب والعشاء حتى لا يضيع منهم صلاة العشاء الاخر. والتفسير الثاني الذي قلناه أو أنهم ينتظرون العشاء الأخيرة، يعني لا ينامون بعد المغرب لمن يؤخر العشاء الأخيرة فينتظرون ذلك العشاء، كما قال عليه السلام وخرج وأخر مرة فنادى عليه عمر ونامت النساء والصبيان فقال إنكم يعني أو إنكم صليتم أو أديت العبادة ولم يصليها أحد في هذا الوقت على وجه الأرض، فكانت خصوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء في هذه الوقت. والبعض قال كما قلنا ان المقصود ده هذا قول الجمهور، والثاني اللي انا قلته اول الكلام صلاه المقصود به صلاه الليل تتجافى جوع عن المضاجع المقصود به صلاه الليل. قال راس الامر، ما زلنا في المفردات، الامر هنا بمعنى العباده، يعني راس العبادات وهنا وقال وعموده وذروة سنامه. فقال رأس الأمر الإسلام وهو هذا المقصود به، وعموده والعمود هو ما يعتمد عليه، يعني رأس الأمر وأصل، يعني نقول إن هو كأنه يشبه الرأس طبعا ما تكون إلا للأدمي أو الحيوان، يعني نقول الحيوان بمعنى من له حياة، فرأس الشيء هو الذي لا يمكن أن يعيش المرء بغيره، ما في أحد يعيش بغير رأس، لكن ممكن يعيش بغير يد مثلا، بغير عين، بغير رجل، لكن الرأس لا يمكن أصالة. فكانوا جعل الإسلام رأس الأمر لأنه لا يمكن أن يعيش المرء بغير رأس، كذلك لا يمكن للحياة بغير إسلام، بغير دين. والإسلام هنا يعني ممكن يأتي بمعنى الإيمان أيضا بهذا المعنى. قال وعموده، العمود الذي يعتمد عليه، الشيء اللي يعتمد عليه، يعني عمود الخيمة، لو تشوفوا الخيمة، الخيمة فيها عمود في المنطقة، أو حتى لو تشوفوا الآن أنتم الشخصيات الكبيرة هذه، عمود وشيء قماش عليه، العمود هو أصل الشيء ما يعتمد عليه، وأنه لا يمكن أن يثبت الشيء بغير العمود، لا الخيمة تثبت بغير عمود، حتى البيوت تحتاج إلى أعمدة متكررة حتى تقف الأسقف عليه، يوضع الأسقف عليه. فقال هنا عموده، وده اللي يقصده هنا، الشيء اللي يعتمد عليه، ذلك ذكر الصلاة والمسائل. قال وذروة سنامه، ذروة السنام اللي هو طرف، طرف السنام اللي هو يعني سنام البعير، اللي هو الشيء اللي البعير بقى ليه سنام، الجزء الأعلى هذا اللي هو الطرف. قال ذروة السنام يعني طرف السنام، هذا الجهاد، يعني أعلى شيء كأنه في البعير هو شبهه بالجهاد. قال وذروة سنامه الجهاد، قال وملاك الأمر، يعني إيش ملاك الأمر؟ يعني رابطه، ضابطه، ملاك بمعنى ضابط الأمر ورابط الأمر، مقصود الأمر، ويقصد به كلامه لما قال على الجهاد، يعني إن رابطه، يعني الجهاد، إنه قال هنا وملاك الأمر إيش؟ هو قال له ألا أدلك؟ لا، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ نعم، يعني هو اللسان سيتكلم عن اللسان، نعم. فالمهم هنا ملاك، يعني رابط الأمر، ضابط الأمر، كل ما قلته لك سابقا، كل هذا يضبطه كما سيأتي معنا، كف اللسان عن المحارم، كف اللسان عن المحارم يسلم به المرء، لأنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب له رضوانه لا يوم يلقاه، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يعلم أنها تقع حيث تقع، فيكتب لها له بها سخط الله إلى يوم القيامة، أو قال يهوي بها في النار 70 خريفا. فلابد أن الناس تنتبه للألسنة، حصائد الألسنة كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وما يكب النار على مناخرهم وعلى الرؤوس إلا حصائد ألسنتهم، وكل ما يضيع تجد الآن هو الإنسان. يعني انظر إلى غالب جنوب الناس الآن، أعظمها حقيقة هو اللسان، لو سكت المرء لا توقفت كثير من السيئات حقا، لو الإنسان سكت، يعني جلس كده ساكت يتكلم، ستجد لا يقع في كثير من الذنوب والمعاصي، نساء ورجال، النساء أكثر للأسف، يكسرن الكلام، والذي تكسر الكلام تقع في الغيبة، في النميمة، في الاستهزاء، في السب، لا أي شيء. ذلك يعني من علامات أيضا سمت طلاب العلم وطلبات العلم أنه يكون قليل الكلام إلا إذا استدعى الأمر. وهذا الذي جعل الشفيع في قصة طريفة كده، كان يجلس يتكلم، وجد رجل واحد يعني ايش لا يعرفه في المجلس، بس له قدر كده يعني ساكت ومد رجله كده، فالشافعي له نظرة يعني هابه لانه ايش اولا وما يتكلم، ذلك كده دائما العلماء ينظرون لما يجلس احد لا يتكلم ينظرون اليه، يعني لانه من سمات طلاب العلم مش كثره الكلام زي ما الناس عايزه تبين انه يتكلم كثير عشان يبين ان عنده علم او يضحك او هنا ويلاقي هذا ويضحك وهذا فكانه له يعني شخصيه، لا، سماته كان انه ما يتكلم عند الحاجه، يسمع كثيرا ما يتكلم قليلا. فهو الشافعي ينظر اليه الرجل ما يتكلم، الشافعي يريد ان يعرف ما قاله ايش يعني هو، فما تكلم في شيء كده، سال عن شيء من لغه العرب، انا ما اذكر القصه تفصيلا يعني. المهم الرجل تكلم بكلام يعني لا يكون من طلاب علم اصلا يعني من العوام، فهدأ الشافعي قال ايه، فسكت الشافعي يعني التقط نفسه وكده، علم ايش من الهيبه اللي كانت عنده، لانه كان هؤلاء يهابون من اهل العلم يعني، ما يجد اهل العلم موجودين يهاب انه ما يعني يهاب منه. فلما تكلم الرجل علم انه ليس من اهل العلم، فيعني ايه اخذ يعني نفسه قليلا. لذلك هو المساله كلها ايش، ان انت السكوت يوهم، السكوت يوهم المرء صراحه. الكلام انت لما يتكلم تعلم من هو، لذلك اول ما يتكلم لو عندك دقه ووفاء تعلم اللي بيتكلم ده خلاص كذبه بقى بالزن. لو كان علما او حتى لو في اي علوم الدنيا هيظهر ما عنده، لكن الاشكال كله هو كما جاء هنا ان اللسان قال وملاك ذلك كله. وقد يكون الملاك ليس اللسان، احيانا عند العلماء يكون القلب ملاك الجسد، لان حق القلب هو المحرك هو الملك والاعضاء الجوارح، لكن يعني القلب مع اللسان لا شك، يعني القلب له هو محرك لكل شيء، بل هو المحرك اللسان، يعني القلب هو الذي يحرك اللسان، يعني ان انضبط القلب لا يتكلم اللسان الا بما يريده القلب لو كان قلبا نقيا، لكن لو ما انضبط القلب ممكن اللسان لو خالف اللسان القلب تجده يتكلم بقى فيما ايش، فيما لا يحسن اصلا. فضابط المساله كلها هو القلب، لكن القلب يوجه اللسان، واللسان اللي هو الظاهر هو الذي يحاسب عليه المرء. قال ثكلتك امك الثكل، تاتي بالاسكان والتحريك، الثكل او الثكل، ايش معنى الثكل؟ تفقد المراه ولدها. وهذا ليس دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، يقول لو كان دعاء لكان هلك معاذ بذلك، كما ايضا عندنا من قبل قلناها عقرة حلقة، هذه أيضا كلمات تقال وليس المقصود بها الدعاء عليه، لكن كانت تقال عند العرب كأنها يعني من باب يعني الذكر، لكن لا يقصد لا ذكر يعني إيه في الاعتراضي، لكنه لا يقصد بها أن يدعو عليه بذلك أصلا. الحصائد وما حصائد ألسنتهم جمع حصيدة، وهي ما تكسبه او ما يكسبه اللسان او ما تكسبه الالسن من الكلام الحرام. هو ايضا جاي حصائد الزرع، لما تقول حصائد الزرع يعني بتجمع الزرع وتجمعه لما يطيب. حصائد الالسنه هنا كانه ما يقال او ما يقوله المرء او ما من لسانه وهو يحصده يجمعه، وهذا مقصود يعني الانكار، لانه هو هنا يتكلم عن الكلام الحرام. طيب هذه كانت المفردات او يعني معاني بعض الكلمات. اما معنى الحديث لانه كما نتكلم عنه الان ونستخرج الفوائد والاشياء التي فيه، ان معاذ رضي الله عنه يعني جزاه الله خيرا ورضي الله عنه يعني قد اوتي فصاحه، فسؤاله اصاله يبين فصاحته لما قال دلني على عمل يدخلني الجنه ويبعدني عن النار، أوجز وأبلغ كلمات فصيحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بهذا السؤال، قال لقد سألت عن عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بطريقة بسؤاله معاذ، لذلك قال لقد سألت عن عظيم. طب بس أين العظيم؟ الاستعظام هنا ليس في كلام معاذ فقط، لا، ده الاستعظام أصلا منصرف للعمل المطلوب للجواب على السؤال، لأن هو بيسأله عن عمل يدخله الجنة وبعد عن النار، فهذا هو العظيم الأصل، هذا العظيم هذا أنه الاستعظام هنا منصرف إلى العمل المطلوب أن يفعله المرء ولا يتجنبه حتى يدخل به الجنة ويبعد بينه من النار. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وهذا يبين لك أمرا عظيما جدا، وهذا من فقه الإيمان بالقضاء والقدر، وأنك تعلم لأنك إذ وفقت إلى عمل الخير أو وفقت إلى طاعة، بل إن وفقت للقدوم فقط هنا، أو الرجل هذا أتى وأخوه ما أتى، هو وفق للقدوم، هو معاه شويه راح فين، وهو اخوه حرم من القدوم، والاثنين ايش؟ من الذي يسر لهذا القدوم؟ الذي منع هذا القدوم؟ الله عز وجل. لا شك ان هناك اسباب، لكن لابد ان يعلم. لذلك قال انه لا يسير على من يسره الله عليه، يعني التوفيق والسداد والهدايه والانشراح الصدر والاعانه والتوفيق لا تكون الا من الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل يوفق لمن يريد من عباده الى ذلك. لذلك عليك انك لا وفقت الى شيء من هذه النعائم ان تنسبها الى الله عز وجل، لا تظن بنفسك جهدا ولا تفوقا ولا احسانا، لا، ارجع كل ذلك الى الله عز وجل فيبارك لك في ذلك، وتظل تمد بهذا المدد من الله عز وجل. والا لو اعجبك نفسك او اعجبك حفظك ولا فهمك ولا توفيرك للوقت ولا قدومك ولا حضورك تكال الى نفسك، وقد تحرم من ذلك. وكم من اناس حرموا بذلك. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، هنا مقصود طبعا تعبد الله يعني التوحيد، لانه قال تعبد لا تشرك، كانه نفي واثبات، فالتوحيد لا تشرك، مقصود تعبد الله يعني توحد الله عز وجل لا تشرك به شيئا. يا الناس اعبدوا ربكم، واصلا اصل خلق الله عز وجل للناس وللجن، وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. هنا العبادة ليست مقصود هنا الطاعات، لا، ليعبدوني يعني يوحدوني، وما خلقت الجن والإنس إلا لتوحيدي لعبادتي، ولا يعبد أحد من دون الله عز وجل. فذكر الله أولا للتوحيد، ثم ذكر الله بعد ذلك الأعمال للإسلام، لأنه قال لما قال وتقيموا الصلاة، طب أولا ذكر التوحيد وذكر العبادة، وكأنه هنا من باب عطف الخاص على العام. يعني ايه عطف خاص على العالم؟ بفوق انت، ما هو انت اللي بغسل وشك تعالى. ايش معنى عطف خاص على العالم؟ واين عطف خاص على العالم هنا يا استاذ عيد؟ عطف خاص على العالم خاص التوحيد، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. رجع نفس، قال تعبد الله ولا لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة، فأين الخاص وأين العام؟ هذا عام، نعم. تقيم الصلاة الخاص. طب لماذا يعطف الخاص عن العام؟ هو الصلاة من تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، والصوم لماذا عطف الخاص عن العام؟ يعني هي داخلة، انت فاهم يا احمد المقصود؟ العام لما تقول تعبد الله، ما يقول له تعبد الله، مش العبادة دي دخل فيها كل انواع العبادة؟ يبقى ده لفظ عام. لكن قال وتقيم الصلاة، أما الصلاة من العبادة، من الصلاة لفظ خاص، فهمت؟ لماذا يعطف الخاص على العام؟ لماذا العطف؟ العطف العطف حرف الواو، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة، لماذا عطف الخاص على العام؟ ايش؟ لماذا فعل هذا؟ ما كان يكتفي تعبد الله تشرك به شيئا، قال وتقيم الصلاة، لماذا؟ تعلم؟ أحسنت، لبيان عظم شأن الصلاة. وهذه خدها قاعدة، لما تجد عام ثم تجد خاص عطف عليه، اعلم أن خاص ذكر الخاص هذا بعد العام من باب التأكيد على هذا الشيء الخاص والتعظيم له والبيان فضله، أو حتى بيان لو كان بالنقيض، يعني ليس الفضل، يعني لو هو كان شيء محرم بيان على شدة تحريمه، فما يأتي الخاص بعد العام يفيد هذا الأمر، تأكيد على هذا الشيء الخاص. أراد الشرع كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى بالصلاة؟ لكن يبين عظم شأن الصلاة الوسطى. تقول الدنيا قال عليه السلام اتقوا النساء، النساء من الدنيا تقى واحدة، لكن يبين ان الفتنة اشد في النساء، وهكذا. واضبطوا هذه المسألة. ايوه، من كان عدو لله وملائكته وكتبه ورسله يوم الاخر، كل من كان عدو لجبريل. لا، هو ذكر الملائكة، ذكر جبريل، ولا ابتلى بجبريل اولا. كل من كان عدو لله وملائكته وجبريل ومن كان، لا، ذكر الملائكة ثم ذكر جبريل ومن كان. ايوه، وتنزل الملائكة والروح. نعم، روح القدس. نعم، ذكر الخاص بعد. احسنت، جاي تشتغلوا معانا دلوقتي. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب، قال وتقيم الصلاة. وإقام الصلاة يعني الإتيان على الصلاة على أحوالها، يعني في كمالها. لا، كنت في المسجد وتقيم الصلاة بتسوية الصفوف والخشوع إلى غير ذلك، والمرأة في بيتها تصلي على الصلاة على وقتها ما تؤخرها، قامت الصلاة على أفضل أحوالها. ثم ذكر بعد تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذا تكلمنا عنه حتى ما نكرره في حديث جبريل وغيره قبل، يعني بين له إقامة الصلاة والصوم. وهنا قال أيضا بعد أن ذكر له شرائع الإسلام من الزكاة والصوم والحج، قال هل أدلك على أبواب الخير. طيب، هنا انتبهوا عشان في سؤال. قال له الصوم جنة، صحيح؟ طيب، ثم هو في الأول قال له شرائع الإسلام وذكر له تقيم الصلاة والصوم، لماذا لما قال له هل أدلك على أبواب الخير قال له الصوم جنة؟ وانتم مش هتجيبوها في الغالب، ممكن يجيبوها على النت، لكن يعني خليني ماشي معكم. انت فوقت لو كده ممتاز. هو هنا قال بعد ما ذكر في الاول قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، صح؟ وصوم طب هو مبدئيا انتوا جبتوا نص الاجابه، لكن مش ان الصوم انتوا قلتوا ان المقصود هنا ان الصوم غير الفرض، صحيح؟ طب ليش انتوا قلت ذلك؟ هو على فكره انت ممكن تجيب الاجابه، لحظه بس، استنى ممكن اكلمكم، بس ممكن تاتي بالاجابه صحيحه هكذا، لكن لو كنت تاتي بيه على تقصير هو ده العلم، مش المهم الاصابه، لذلك ممكن تخطئ لكن تكون عندك تقصير صحيح، فما يهم. اتفضل يا ريان. عشان الصوم الفرض مش هتجيبها، هي اصلا هي قاعده اصوليه لغويه. انت عايز تقول، قول تاني. طب قول لي عايز تقوله، صدقني انا عارف انت العربيه صعبه معاك شويه، ف بس قول بس. طبعا في غير رمضان توافل، لانه في قد تقدم. ايش تقصد بقد تقدم؟ ماشي، انا معك. يعني انه ذكر اولا؟ طيب، انه ذكر اولا. طب ايش، ليش انت قلت الثاني يكون مقصود بالصوم جنة انه نحمله على صوم النوافل؟ الصوم يعني لا، انا ظننتك يعني ايش ممكن ممكن تاتي بيها. ايوه، انا عارف قلت اتاتوا بيها. لا، مش الدرس بقى، خلاص يا شيخ. هي انا عشان فتحت الباب هم لقطوها من على النت، قلت لهم هي قاعده اصوليه لغويه، هم يقولوا الاصل في الكلام هو صح، تقول التأسيس لا التوكيد، أو أصل اللغة العربية لا يتكرر، ليس من محاسن اللغة التكرار، تكرار اللفظ. يعني ولو كرر اللفظ يقصد به معنى اخر. هو اذا هو قال الاصل في الكلام التاسيس بالتاكيد الا ان تكون في قرينه، وهو دلت قاعده كمنطوق. هنا قالوها برضو ايضا الاصل في الكلام الابتداء لا التكرار. هو ايضا يعني ان لغه العرب غنيه، ما يكررون العرب الكلمه بنفس المعنى، لو كرر يبقى يريد معنى اخر. لا وفي لغه العرب او في القران يعني نعم. فهو احنا نقول له لغه، فلذلك تقول له بعد ان قال له الصوم، قال الصوم جنه. فكان العلماء هنا قالوا المقصود هنا بالتكرار يعني ايش؟ ان المقصود بالصوم غير الفرض، وان كان البعض قال غير ذلك. يعني هو ده احد لما قالوا تكرارا فيقصد هنا النافله، لان الاصل هناك الفريضه، من الاصل عدم التكرار. والبعض قال ان الصوم جنه كانه يريد ان يبين، يعني بعد ما بيانه اراد ان يزيده في البيان، فيقول له ليش الصوم؟ لانه جنه وقايه من دخول النار، كما قال عليه السلام اذا يعني اذا دخل رمضان او اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين، فالصيام جنه. يعني يكان يصف ليش ايضا من فضل رمضان، يعني يحمل. وان كان اردت الوجه الاول فتحمل الصيام جنة على أنه ليس تكرارا، لكنه يشير إلى أبواب الخير، لأنه بيقول له أدلك على أبواب الخير، يعني أكثر من الصيام، لأن صوم رمضان فريضة. فده أوجه في أنك تحمله على أنه يقصد به النافلة ليس ذلك. ثم قال له والصدقة تطفئ الخطيئة. الصدقة تطفئ الخطيئة، وهذه تفسيرا وكان هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كلام الله عز وجل، ان الحسنات يذهبن السيئات، فكان الحسنه تذهب السيئه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقه من الحسنه تطفئ الخطيئه، واستعار هنا يعني بلفظ الاطفاء، كما ان الماء يطفئ النار، فالخطيئه يترتب عليها عقاب، الذي هو يعني قلنا غضب من الله عز وجل على ما فعله المرء من خطيئة، فيعاقبه، يستحق العقاب، يستحق. فيأتي ذات الخطيئة كأنها كالماء على النار تطفئ النار، فكأن الخطيئة تطفئ الغضب. يعني وطبعا هو في تشبيه حتى يعني للمخلوقات، لأن الغضب في فوران القلب وتغلبه حرارة أصالة. فهنا كأنه قال بأن الصدقة تطفئ الخطيئة، وجعل هذه يعني كأنه أرشده إلى الصوم جنة، أيضا التصدق، أن المرء ممكن كان مكسر من السيئات أو الذنوب والمعاصي، فأيضا من أسباب التكفير عن ذلك أن يتصدق، يكسب من الصدقة. وفي عندنا من قبل قلناها بس حديث اخر اللي تذكره، قلنا الصدقه برهان، تذكره تكلمنا عنها في الاربعين ايضا، قلنا الصدقه برهان، يعني وهي برهان على صدق الايمان، ان المرء يخرج من امواله ما اعطاه الله عز وجل دلال على صدق الايمان. لان في الصدقه انت لا تنتظر، الاصل لا تنتظر ثوابا في الدنيا، وهذا خطا بعض الناس، انا اقولها دائما، يقع فيها ناس كثر يعني بيتصدق ويحب يسمع دعاء المتصدق، يتصدق له. حتى ساعات اختي قدامي بتقول والله انا بحب احط فلوس الناس اللي في الشارع عشان اسمع بس الدعوه بتاعتهم ديت اللي هم بيدعوانا. فقلت لها يعني تمثلي بقوله تعالى انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. فحتى رغبتي في سماع هذا الدعاء فيه نظر في الصدقه. فلذلك الاصل انك تعطي الصدقه ولا تقف حتى تنتظر ان يقول لك شيء، بل سارع فيه في الازدهار حتى لا يكون لك انتظارا لأي شيء، فتكون كلها لله إخلاصا، فيكون الأجر عند الله أعظم بكثير. ذلك قال عليه السلام ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأبقيت. شوف تصدقت فأبقيت مش، وأما ما أكلت فأفنيت، الصدقة هي البقية، أو لبست فأبليت. في الحديث ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ذبحة في بيته شاة، وأمر بالتصدق بالشاة، فلما دخل هو هم كانوا تصدقوا بالشاه كلها الى الزراعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الزراعه، كانوا يعلمون ان الانسان يحب الذراع من الشاه، فابقوا له الذراع. فدخل البيت قال هل بقى منها شيء، يسال عن الشاه هل بقى منها شيء، وكانه الانسان ما سال ياكل، لا ده سال كانه يريد يتصدق هو، يعني في شيء باقي عندكم حتى يخرجوا بالصدقه. فقالوا والله ما بقى الا الذراع، هم ظنوا انه يسال عن الطعام يعني، فقالوا والله ما بقى الا الذراع، قال والله كلها بقيت الا الذراع، يعني اللي خرج صدقه هو ده اللي بقى لنا، والذراع دي اللي موجوده هي اللي ما بقيت، لان احنا لو اكلناها ستفنى صلى الله عليه وسلم. فهنا يبين لك بانك كل ما تنفق من صدقه او من مال هو الذي باقي لك، لكن انت ممكن حتى لازم تنفقه في الطعام والشراب تجعله صدقه. قد بين سنة، انظر الى عظم الشريعه وفضل الله عز وجل عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمه تضعها في امراتك هي من الصدقه، بل اعظم الصدقات. لما جاء الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال عندي درهم، قال انفقه على نفسك، قال عندي درهم زائد، قال انفقه على اهلك، قال عندي درهم ثالث، قال انفقه على زوج على اولادك، ثم لما قال عندي درهم زائد قال انفقه تصدق به. فبين ان اعظم النفقه تكون على الاهل وعلى الاولاد، لكن ينتوي بها، ينتوي بها المنفق، ينتوي بها الاب او الزوج بهذه النفقات من اهل الله فيؤجر عليها ايضا، مع انه النفق عليه واجب، يعني هو عليه واجب ان ينفق على اهل بيته وعلى اولاده ما دام موسرا، لكن ايضا الله عز وجل جعل له الاجور، والنبي صلى الله عليه وسلم بين له بان ما يتصدق به او ينفق به على اهل بيته فهي ايضا النفقه للاقارب وللاهل اعظم او يعني فيها الاجور العظيمه ايضا. ثم ارشده بعد ذلك لامر عظيم من الليل، وهو قال له الصلاه في جوف الليل، ثم تلا الايه التي قد بيناها، وقلنا جوف الليل على الصحيح ومن اوسط الليل واخره النصف الثاني من الليل، ولا شك ان النصف الثاني من الليل افضل من النصف الاول، والثلث الاوسط لو قلنا نصفين يبقى النصف الثاني افضل، فقلنا تثليث اثلاث، قالوا الثلث الاوسط افضل من الاول والاخر كثلث، والسدس الرابع والخامس افضل من الاوائل والاواخر. ايش؟ لا تحسبها دي من بعد ال طيب خذ من بعد الغروب المغرب الى الفجر، واقسم واقسم الليل ايش اللي فيها؟ ايوه ما انا هتكون بايه؟ هتوقف رجاله ما هو لازم ساعات. يا عيد دي ايه وقفت دي ليه يعني؟ ماليش فيها حاجه اتجوزت فيها. هقول لك تقسم الليل ازاي يعني؟ فصلاة الليل الرجل في جوف الليل كما قلنا من اعظم ابواب الخير، بل المرء يجد في قلبه نورا، والله يجب، وبل قد تجد في وجه قائم الليل نورا، تنظر اليه تجد حاله متغير وليس كحال باقي الناس، وتجد سبحان الله يرزق السكينه، يرزق الخشيه، يرزق يعني حسن الخلق، هذه انوار او نقول ثمرات من قيام المرء في ليله لله عز وجل، يقوم يصلي ويدعو الله عز وجل، فيرزق الخشيه ويرزق فيها السكينه والطمانينه، يرزق فيها الركوني عدم الركون الى الدنيا والرغبه فيما عند الله في الاخره. فحقيقه والهب لو انت عندك عائله واسره ورزقك الله بزوجه صالحه تقوم الليل كما كان ابو هريره يفعل، يقسم مع زوجتي وامه الليل اثلاثا، فلما ماتت امه قسم دائما نصفين، لو كنت اواهم انا في امه، امي انا متاكد وزوجتي او ابنته وزوجتي ما اذكر الان، ثم لما ماتوا اصبح هو يقوم الليل. فانت لو ربنا وهبك يعني زوجه صالحه واولاد ونشاتهم على ذلك، فتجد الليل البيت كله فيه ايه بس انتوا رايحين جايين فيه؟ ما انت عايز ايه من الكتاب منه؟ طب انت معاك مالك ومال الكتاب؟ انت مش معايا؟ هو انت هتشوف ايه في الكتاب ده؟ احنا بنحشر. الله يهديك ويصلحك. فنقول الان انت بتقاطعني ازاي وانا بتكلم؟ حركة من عبدك يربطك يعني. فلو انت الان تقوم البيت يقام فيه الليل كله، انت جزء وزوجتك جزء واولادك جزء، وهذا لا شك عظيم جدا ان البيت يتلى فيه القران ويصلى فيه الليل، فهذه يعني تجد في سكينه في البيت ونور وحفظ من الشياطين وغير ذلك. كما قال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يعني هذا وصف عظيم جدا لعباد الله عز وجل المثبتين المنيبين الذين يعني يقومون في الليل فيصلون لله عز وجل. ثم أخبره برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، وبيان القبل حقيقة مسألة عموده والصلاة، ويبين لك عظم الصلاة وهو البناء الذي قام عليه الإسلام. ذلك يعني كما نقل عن الصحابة ما اختلفوا حقيقة في كفر تارك الصلاة الصحابة، وهذه حجة قوية جدا للقول الراجح بكفر تارك الصلاة، إن هذا الأمر ما كان الصحابة يعدون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا الركن ركن عظيم في الإسلام في العبادة هو ركن الصلاة. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف القول غير. أصل أي مصيبة أو منكر ستجد أولا تقليد في الصلاة. يعني لابد أنك الأول يحدث نوع من التقليد عندك في الصلاة، تأتي المنكرات والمعاصي بعدها. ذلك ما يأتينا مشاكل من بعض الناس شكاوى يعني من الأزواج أو غيرها، الرجل يصلي يقول لك لا يصلي لا يصلي أو يفرط، خلاص تعلم أن ما سيأتي بعد ذلك لابد فيه من تسلط الشيطان عليه وفساد وأمور. ذلك انتظام الصلاة أعظم الأمور بعد الشهادتين، ميزان، هو الميزان الذي لابد للمرء أن يحرص عليه بدرجاتها بقى، طبعا من أول المسجد إلى عدم التقليد في الصلاة على وقتها. لكن من فرط في الصلاة وتكاسل أو تهاون أو تركها انقطع عموده كما يقال، ولو انقطع العمود ماذا سيقف؟ على ماذا سيقف بعد ذلك؟ فلذلك بعض الناس يقول لك والله يتقدم إلى ابنتي زوج يعني أخلاقه ممتازة وكريم وبشوش ويشهدوا أخلاقه، هو بس عنده مشكلة أنه يعني بيصلي، وهي يعني شوف جابت كل ده وقللت في الآخر، عنده مشكلة بس إنه ما بيصليش، عنده هي هو ما عندوش حاجة أصلا، هو ما لما بيصليش ما عندوش حاجة أصلا، يعني ما عندوش حاجة أصلا يثنى بيها عليه. بعد الصلاة الآن أنت إيش سيفعل بهذه الأمور وهو لا يصلي؟ كيف يكون أبا؟ كيف يكون زوجا والمرأة على دين خليلها؟ والعكس بعض الناس أيضا يفتن بالنساء لكن عندها تفريط شديد في الصلاة، ممكن تكون المرأة جيدة ممتازة وهو يراها يعني حسب ونسب وجمال وغير ذلك وأخلاق بقى والأخلاق اللي هو بيدعوها يعني اللي هي البيت المحافظ، لكن هي ما شافتش ما تعرفش يعني أصلا بيصلي منها، أو لو صلت فترة كده طب هذا كيف تكون أم هذه لأبنائك تعلمهم الأخلاق والدين؟ كيف تكون زوجة صالحة؟ ماذا ستفعل في الفجر وأنت تنقذها للصلاة وهي لا تقوم تصلي؟ فالصلاة هذا أصل الأصول، لابد أول شيء. ذلك للأسف أنت لو أردت تعلم حال المجتمعات انظر إلى حال الناس في الصلاة، ويكيك أنك تذهب إلى الجامعات، أقول الجامعات والمدارس، الجامعات أكثر كمان، وانظر إلى الجامعات في وقت الصلاة، وكم منهم يخرج ليصلي يدرك صلاة الظهر قبل العصر، والبعض يقول لك أنا بصلي لما أرجع البيت، ده إن صلى يظن أن الصلاة دي تنتظره، ويعلم إذا قبض الآن في لحظته الآن ماذا سيقابل لما يقابل ربه. فانظر للأعداد في الجامعات الآن وتعلم المصيبة التي نحن نعيش فيها الآن في تفريط الناس في الصلاة. بل انظر إلى الأماكن المفتوحة، انزل لحديقة أو نادي أو مكان وفي مجتمع، ويأتي بقى يدخل عليك وقت صلاة الظهر ويجلس فيه، وانظر راقب الناس من يخرج ليصلي حتى يصلي العصر، يصلي الأذان العصر، ممكن تجد أعداد كما هي، من تقرأ قامت من على الكراسي أو من على المجالس لتصلي الظهر ويؤذن عليها العصر أو المغرب ويدخل عليها العشاء. طب أين نحن في بلاد إسلام ونحن أهل إسلام؟ أين الصلاة؟ أين الحرص على الصلاة؟ وضياع الشباب أولا ما يضيعون يضيعونها في الصلاة. لما يفرط هو لما يعلم في خمس صلوات ويلتزم بها يوما حتى لو ما راح لم يذهب لمسجد، لا بس قام توضأ وقام لله صلى خمس مرات في اليوم حتى لو يفعل منكرات، ما هو الحسنات يذهبن السيئات. هو سيقف أمام الله خمس مرات على الأقل يعني سينكسف على نفسه إن ولا فعل شيء لما تنسخ صلى. فتلاقي صلى ولا صلى ولا صلى في نفس اليوم تجعل القلب أصلا يعني حتى لو أراد يفعل المعصية سيقف، ما لا يمنع أن سيقع في معصية، لكن هو بيصلي يرجع يعمل ثم يرجع يصلي ثم يرجع يصلي. فتجد ان الصلاة تقسيمة على مدار اليوم تجعل الذي يحافظ على الصلاة لا شك انه سيكون قدر المنكرات والمعاصي دي على اقل بكثير من الذي لا يحافظ على الصلاة، اللي اصلا لا يعلم لا يقف امام الله يصلي له حتى لو كانت صلاته اللي بفعل المنكر هذا يعني ليست تامة وقوية وفيها خشوع، لكنه على الاقل يعلم ان في رب بيقف امامه يصلي فيخاف منه. فمسألة الصلاة عظمها شديد، ولن يستطيع المرء أن يحافظ على الصلاة، انظر بقى التسلسل، إلا أن يعلم هو يصلي لمن، فيخاف ممن يصلي إليه ألا يصلي لعقابه، ويحب من يصلي إليه فلما يصلي يرجوه في صلاته. يبقى الأمر هيرجع إن لابد للمرء أن يعلم من هو الله، يتعرف على الله عز وجل أولا فيعلم من هو الإله الحق الذي يحبه فيحبه ويخاف منه فيسارع إلى من يحبه الله ويتجنب ما يغضب الله عز وجل. فعلم المسألة دي كل الناس يقول لك أنا مش عارف أصلي، أنا أريد أصلي بس مقفول في الصلاة. وأنت مقفول ليش في الصلاة وليس عندك حرص للصلاة؟ وأنت تدفع المرء للصلاة تقول لصاحبك تعال نصلي وهو مش عايز يصلي وابنك يجري من الصلاة لأنه هو أصلا لم يعرف من هو ربه. وهذا هو المفتاح الأصلي الذي لابد يتعلم المرء يعلمه أولا، من هو الإله الذي هو خلقه والذي أمره بالعبادة. لو أنت أصلا لما تريد تتعرف على صاحب لك عشان تصادقه وتعرفه لابد تتعرف عليه، لو تقيته ملائم لك تجد فيه قبول تبتلي أنك تتصل به وتصل بيك وتخرج ويكون بينك وبينه صحبة. لا يمكن يكون بينك وبينه صحبة قبل أنك إيش ترى هو متفق معك أم لا. ولله المثل، أنت لا يمكن أنك ما جاءت لك وأقول لك افعل ولا تفعل إلا لكن أصلا لكن بينك وبين هذا الذي أمرك علاقة صلة، فتحرص على أنك تفعل ما يحبه لأنك تريد الثواب منه. كما أنك لو لك صاحب لا تريد أن تغضبه وبتحبه وتفعل له الأشياء التي يحبه تبقى جدع كده كما قال معه ولا تخزنه ولا تخزله. فأنت ما بالك بقى أنت لو علمت الله عز وجل حقا، هذا هو المبدأ، هذا هو الأصل الذي لابد يبدأ منه حتى تصل إلى ما نتكلم عنه لك التعرف على الله، فيكون هذا سبيلك في القلب فأنك لا تفرط أبدا. ما يمكنك أنك تضيع صلاة من الصلاة. أنا أعلم واحد من الناس وكان شابا وما كان ملتزما، لكن الأمر هذا ربنا رزقه إياه، قال يقول ما أستطيع النوم، بقى نام مش عارف أنام، اتذكر ان انا ما صليتش العشاء، اقعد في السرير ساعه وساعتين لا يمكنني النوم. فلما اراجع نفسي وايه الموضوع اكتشف ان انا ما صليتش العشاء، نصلي العشاء خمس دقائق يكون نايم. من الذي حفظه الله عز وجل؟ ما الذي جعله ما يمكنه النوم؟ لان في شيء ناقص، قد يكون هو ناسي او شيء او فرط او اخطر، لكن ننظر الى حفظ الله له هذا لا يكون إلا بأنه لابد أن يكون بينه وبين ربه شيء. فهذا الذي يدفع الناس سواء الصغار أو الشباب أو الشباب إلى أنه يسارع في مسألة الصلاة. وإلا أنت لو مسلت عصا طول الليل والنهار لابنك أو لصديقك أو لأخوك تصلي مش ممكن هيصلي، ولو صلى مرة واثنين لن تستطيع أن تجبره على الصلاة. فالأهم أنك تعالج القلب حتى يستطيع أن يقيم الصلاة، لأنه النبي قال العمود، فكيف سيأتي النصر أو للمجتمع أصالة أن يكتب له الهداية والتوفيق والسداد والعزة وأنت عمود هذا مش موجود مكسور؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النصر ببدر هو إيش فعل؟ ليلة بدر قام يصلي ويدعو الله عز وجل. وأبو بكر يقول له وهو يعلم أن النصر أتيه، بل الله عز وجل أعلمه مواطن صنع القوم، وهذا جبريل قد جاءكم. يقول أبو بكر وكان سلفا للأمة بعد ذلك أن الأمير لما ينظر يرى الجند يقيمون الليل يعلم بأن النصر قائم غدا. فانظر إلى الصلاة كيف تؤدي أصلا إلى النصر وللجهاد في سبيل الله وتحقيق العزة. وهو الأصل الأصيل. ما تأتيش بقى تقول لي إن ما بعد الصلاة شيء والصلاة شيء. لا يمكن يستقيم للأمة شيء إلا بهذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يهدي أبنائنا جميعا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا إلى ذلك. ما هو اللي أنا قلته بقى بدل ربع ساعة. أصلا شعبه بيصلي أداء وقلبه أصلا هو المفروض أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب خلاص أنت بتقول إيش؟ ما هو صحيح مين قال ده كويس عندك لكن هو مش كويس؟ ما هو قلت هذا عندك، هذا من ده اللي أنا قلت الآن. الناس تظن أن هو اسمه كويس، هو ليس كيف يكون كويس دي يعني كلمة كويس، وهو أصلا مضيع للصلاة أصلا. والكافر بيعاملك معاملة جيدة، الكافر يعدل معك يعني يعاملك ويستقبلك ويقسم معك، لكن هل انت هل هذه معاملته نقصد بها الحسن المقصود بنا شرعي؟ هو كافر وبيعطيك حقه ممكن ويتعامل معك ويحترمك ويعني انظر بقى لما يفعلون المسلمين ده امر واقع لكن موجود، ولكن هو كافر. هو هذا لا تنخدع بذلك، بس انت ممكن تقول له انت فيك خير، لكن هذا الخير ناقص اهم شيء. الخير هذا لن ينفعك بدون انك تصلي. فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لان امر الصلاه امر عظيم جدا، قلنا فيه قول يعني ما اختلفوا الصحابه في تكفير ترك الصلاه. انا قلت ذلك، وان كان طبعا المساله الفقهيه الان فيها خلاف عند العلماء بين كفره وبين رزقه، وكنت أميل إلى الله عز وجل بالقول الراجح من تكفير ترك الصلاة المكافر نص حديث أنا سنة، لكن اختلفوا بعد ذلك من قال بالكفر متى يكفر يعني بالترك بالكلية ببعض الصلوات ببعض. هذا ليس مبحثنا الآن يعني، لكننا نتكلم عن عظم هذا الأمر. النبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أو بين الكفر وبين الشرك وترك الصلاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة فإخوانكم في الدين. طيب إن لم يقوموا بالصلاة ليسوا بإخواننا في الدين. أنا أشدد في هذه المسألة حتى معكم هنا، لأن أنا أعلم حال اللي موجود في الجامعات وفي المدارس وهذه الأمور والشباب. أخرج لأي مكان مفتوح مول واجلس ما بين المغرب والعشاء وانظر كم واحد هيخرج من هذا المكان ليصلي. مصيبة، وأنا أقولها أنا مصيبة، قلبي يتقطع بي على هؤلاء الناس الذين يفرطون رجالا ونساء. النساء كمان مصيبة أكثر في هذه المسألة، لأن عندها يعني الرجل ممكن يعرف يصلي، هي طبعا لو خرجة كمان متبرجة وليست محجبة، إلا بقى اللي ربنا يعني جعلها في السبع ضبي ومعهم بعض الشيء يصلون، لكن انظر هي حالها أصلا مش عارفة تصلي ازاي. وده حال احنا واقعين فيه الآن. ذلك ما تريد تأمر معروفا عن المنكر في مراتب، منها أنك أول شيء تتكلم في الصلاة، تدعو الناس للصلاة، لأن الصلاة ممكن لما يلتزم بالصلاة كما قال تعالى هتأمر بالفحشاء والمنكر، بالنهي عن الفحشاء، تنهى عن الفحشاء والمنكر، أسف تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتحل لك أشكاليات كثيرة من المنكرات بعد ذلك. يعني ممكن البنت اللي هي غير محجبة متبرجة لما تكسب لما تصلي وتلاقي نفسها كل الصلاة بتلبس الإزار عشان تستر نفسها في الصلاة، هي لابد ساتر في قلبها بعد فتره ان ده انا بستر نفسي عشان اصلي من ربنا، طب وانا ينفع اسيب نفسي كده للناس تراني؟ لابد الصلاه ستؤدي الى شيء، لابد سيغير من القلوب. انت متاخر شهر ونص في قاعده لسه دخل بتتكلم انتظرني. طيب قال ايش؟ وذروة سلام الأمة الجهاد، وهذا طبعا الجهاد وهذا أفضل الأعمال على الإطلاق. طبعا العلماء تكلموا جهاد نوعان، جهاد السنان وجهاد اللسان. وقلنا جهاد السنان هو جهاد بسبيل الله، هو بالسلاح وبالعقاد، وهو في إعلاء كلمة الله عز وجل. والجهاد باللسان هو العلماء الدعوة والتعريف والعلم، وجهاد المشركين باللسان أيضا والكفار، وجهاد الناس بلسانهم وتعليمهم أمور دينهم. فالجهاد أعظم العبادات على الإطلاق. قال ذروة سنان، يعني هو سواء جهاد السنان أو جهاد اللسان أعظم العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا ما يعدل، قال رسول الله ما يعدل الجهاد، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد، قال لا تطيقونه. ثم ذكروا سؤالهم فقال لا تطيقونه، ثم قال أيستطيع أحدكم أن يدخل بيته فيصوم ولا يفطر ويصلي ولا يفطر؟ فقالوا لا. فقال إنما مثل المجاهد كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام. وهذا يبين لك عظم هذا العمل أو هذه العبادة. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الذين يجاهدون في سبيل الله في كل مكان، سواء كانوا يجاهدون بألسنتهم أو بسنانهم. وجهاد النفس من أعظم الجهاد، لما قال عليه السلام أو قال العلماء انتقلنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. جهاد اعتبر جهاد النفس من أعظم الجهاد، وحقا جهاد النفس جهاد عظيم، أنك تجاهد نفسك وأنك تجعل على الطريق المستقيم وتجاهد الهوى والنفس والشيطان وغير ذلك، حقيقة من أعظم ما يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لما بين لحيه ورجليه أضمن له الجنة. وهذا انتقالا لمسألة اللسان حتى نوجز، يعني فأكثر الناس دخولا للنار، الناس دخولا للنار بسبب اللسان. اللسان يدخل الناس النار كما قال سلم من يضمن لما بين لحيه ورجليه أضمن له الجنة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم للسانه لمعاذ كأنه أبلغ في الزجر، لما يعني تنبه لأحد فتنبهه بالقول وبالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه الشريف صلى الله عليه وسلم ليبين له ذلك. وهنا في فائدة ممكن نقولها، يعني ذكرها ابن هبيرة في كتابه الإجماع، هذا من الكتب هم أيضا عند علمائنا. قال اختلفوا العلماء علماء المذاهب حتى أئمة المذاهب الأربعة في أفضل الأعمال بعد الفرائض، يعني بعد الفرائض بعد الفريضة وانتهينا من الفرائض سواء صلوات صيام زكاة، أفضل الأعمال بعد الفرائض ما هي؟ فالشافعي رضي الله عن الأئمة جميعا قال الصلاة أفضل عملا فرضا ونفلا. الصلاة أفضل الأعمال فرضا ونفلا. وكأنه رأى، يعني من كما تكلمت عن الصلاة طويلا، أنه رأى أن هذه في عمود الدين الصلاة، وهي التي قد يعني الشافعي لا يرى بكفر ذلك الصلاة، يعني لكنه يرى بما أهمية هذه. نعم، فرأى بأن أفضل الأعمال الصلاة فرضا ونفلا. وهذا كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرحنا بها بلال، قال وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان يرى بأن أفضل الأعمال الصلاة. الإمام أحمد رضي الله عن الأئمة قلنا جميعا يرى بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض الجهاد. قال لا أرى أفضل من الجهاد، هو الذي نزل فيه قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإمام أبو حنيفة أو مذهب الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة إيش عارف أنك مذهب عندك؟ والله مذهب رائع. أنت مالكي صح؟ إيش؟ لا أنتوا عندكم إيش في بلدكم مالكية صحيح؟ طيب وادي حنفي أو ولا حد فيهم عارف حاجة في المذهب. تعرفوا ان عندكم في المالكيه افضل الاعمال ايش؟ افضل الاعمال بعد الفرائض افضل اعمال البر ايش؟ كف اللسان والبر. ايش عند يعني الامام مالك والامام حنيفه يرى العلم قال لا شيء بعد فرائض الاعمال الاعياد من اعمال البر افضل من العلم ثم الجهاد. هو انت ممكن تقول العلم هو جهاد اللسان لو قلت ذلك، يعني هم يرون العلم حتى العلم مقدم على الجهاد مذهب الامام مالك وابو حنيفه. المساله انا تركتها نكته بس بيناتكم كلام جدول، يعني هي في الاخر كلها، وان كان الشافعيه عندهم كلام في العلم ايضا لكن ممكن لكن هو يرى الامام الشافعي الصلاه، والامام احمد يرى الجهاد، ومذهب المالكيه والاحناف يرون ان العلم اولا ثم الجهاد. ايش؟ ماشي. طيب هنا سأل معاذ رضي الله عنه وضع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا كف عليك هذا، قال إننا لمؤاخذون بما نتكلم به. هذا استفهام وقد يكون تعجب، لكن في إشكال. أين الإشكال هنا؟ أنا لسه ما قلتوش، ممكن يكون في إشكال هو قول معاذ إننا لمؤاخذون بما نتكلم به. هو تعجب استفهام، ايش الاشكال؟ انتم مش عارفين انا اقصد ايه اكيد. في معاذ لما قال هذا الكلام، ايه ده احنا اتاخرنا جدا عن الدرس الثاني، ما انتبهتش ان في درس، مش تقولوا لي عايزين نخلص الحديث درس الفقه اتاخرنا فيه. طيب طب انا هقول عشان الوقت حقيقه. هو الإشكال هنا أن معاذ هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، قلنا عنه ذلك، أو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلمكم بالحلال والحرام، قول الإنسان، وكيف له أن يخفى عليه ذلك؟ هذا الإشكال. ولا شك أن الكلام المؤاخذ به المرء حرام، وده من الحلال والحرام، ظاهره فكأنه إما ما نقول إن هذه الرتبة التي قالها عنه النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له بعد ذلك، أو يعني ولم يكن وقتها قد وصل لهذه المرتبة في العلم، كما أيضا سألت عائشة عن بعض الأمور وغيرها وهي الصديقة وهي أيضا من يعني من العلم المكان، فيحمل هذا الكلام. قال تكلتك أمك حقيقته الدعاء بموته، لكن هو طبعا قلنا إن هذا ليس دعاء بالموت، إن هو فقط من كلام العرب. طيب فيه من الفوائد حتى ننتهي سريعا بارك الله فيكم من أطلنا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلمه، سأل عن سؤال فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة فيها قول وفيها الفعل وفيها السؤال وغير ذلك، وفيها ما يدل على شيء، وفيها قياس أشياء حسية على معنوية، لما قال تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، كل هذا من حسن تعليم المرء الذي على المعلم أنه يتدبر طرق وأساليب التي تفيد على حال الطلاب الذي معه، قد تختلف من عمر لعمر من مكان لمكان، لكن هذا من حسن التعليم تأسيا بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طبعا عظم الصدقة، بأن الصدقة أصلا من السبعة التي يظلها الله عز وجل، منهم قال رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في مسألة مهمة، استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مع أنه هو الذي أنزل عليه القرآن، لما تكلمه عن صلاة الليل في جوف الليل استدل على ذلك إيش بالآية تتجافى جنوبه. فإذا هنا من السنة ومن العلم أيضا أنك تستدل بما تقوله من القرآن، يعني النبي هو الذي أنزل عليه القرآن استدل بالقرآن أصلا، لأنه كلامه يكفي وهو السنة، لكن هو يبين لك أيضا أن القرآن مرتبته من العلو بمكان، انه حتى الانسان لما تكلم استدل من القران ايضا بما يقول، ذكر الايه له في الحديث. ينتصر جيش بتأخر. أقول لك كده تتجافى جنوبهم الحديث مع كمان مش فاتح الحديث سواء إيش فهم معاك. طيب طيب وهنا انتبه أيضا أنه لما ذكر الآية ما ذكرهاش كاملة ولك أن تستدل بالآية حتى لا ينكر عليك أحد ويقول لك أذكر الآية كاملة. بعض الناس يعني يقولون بذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالآية ليست كاملة ليريد الاستدلال ما أراد التلاوة. لو أردت التلاوة فكلام الله عز وجل يتلى كما أنزل لكن لو أردت أن تستدل لك أن تأتي بوجه الشاهد أو كيفية الاستدلال من الآية وتبينها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي. هو طبعا كان اريد ان اذكر لكم افات اللسان في كده لكن طب انا ساقولها سريعا وانتم ترجعوا في تسجيل هذا الشرح ان شاء الله قديما. لا مش هنا في شرح قابل ينزل لكم على القناه لكن انا اقول الافات اللسان عناوين وبعدين عشان الوقت بس الكل. اول افه او ذكر الحافظ ابن حجر حقيقه يعني ذكر منها اشياء ابن رجب درجة. الآفة الأولى الشرك بالله، الثانية القول على الله بغير علم. أنا سأجمل معلش خذوا العناوين ولو أردتم ما فكروني أسبوع القادم إن شاء الله. الثالثة الغيبة، الرابعة الكذب، الخامسة الكلام بالباطل أو السكوت عن الحق، السادسة شهادة الزور، السابعة القذف، التاسعة السب والشتم والسخرية بالمؤمنين، العاشرة اللعن. كل واحدة ممكن تأتوا منها أدلة من القرآن خلوها واجب. فتحت لكم بقى العشرة دولة واجب. فات اللسان أهو تسجيل موجود أقولهم سريعا كل واحدة تجيبوا لي أدلة عليها. أنا ذكرت لكم العشرة تجيبوا لي الأدلة. الشرك بالله تعالى، القول على الله بغير علم، كل ده من أفات اللسان، الغيبة، الكذب، الكلام بالباطل والسكوت عن الحق، شهادة الزور، القصف، الحلف بغير الله تعالى، السب والشتم والسخرية بالمؤمنين، اللعن. ونقف عند هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دقائق ونبدأ إن شاء الله بالفقه.